فتجد الجهال يتمادون في الجهل وارتكابهم للمحرم، وإذا عيب عليهم ذلك قالوا فلان الحامل لكتاب الله فعل هذا فنحن أولى أن نفعله، ما دام أن عنده القرآن كله ويفعل، نحن ما عندنا شيء من القرآن مثله فنحن أولى أن نفعل مثله، فيكون فتنة لكل مفتون، يكون فتنة لكل مفتون. ومن كانت هذه حاله فقد تعرض لعظيم، لماذا؟ لأنه صار قدوة للناس في الشر، صار قدوة للناس في الشر، تعرض لعظيم وثبتت عليه الحجة، ولا عذر له إلا أن يتوب، ولا عذر له إلا أن يتوب، أي توبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الإمام الأجري رحمه الله معتذرا عن هذه الإطالة في ذكر هذه الأخلاق السيئة لهؤلاء، وهي أخلاق مؤلمة مؤسفة، أخلاق بغيضة، فيعتذر عن الإطالة في ذكرها والسبب في ذلك، فيقول: وإنما حداني على ما بينت من قبيح هذه الأخلاق نصيحة مني لأهل القرآن، نصيحة مني لأهل القرآن. لماذا؟ لأن أهل القرآن وعموما كل مسلم مطلوب منه أن يعرف أمرين: أن يعرف الخير ليفعله، وأن يعرف الشر ليجتنبه. مطلوب منه أن يعرف الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة ليكون من أهلها، ومطلوب منه أن يعرف الأخلاق المذمومة والأوصاف المشينة ليحذر منها. ولهذا تجد مثلا العلماء ألفوا كتبا في الكبائر، الكبيرة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، إلى ما شاء الله من العدد، يذكرون الكبائر كبيرة تلو الأخرى من أجل أن تجتنب وأن يحذر من الوقوع فيها. فالمسلم كما أنه مطالب بمعرفة الخير ليفعله، فإنه كذلك مطالب بمعرفة الشر ليتقيه. تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. قال: ليتعلقوا بالأخلاق الشريفة ويتجافوا الأخلاق الدنيئة. ومعنى يتجافوا أي يبتعدوا ويجتنبوا، ويتجافوا الأخلاق الدنيئة. والله يوفقنا وإياهم للرشاد. رحمه الله من إمام الناصح ومصلح مرب وغفر له وأسكنه فردوسه الأعلى. نعم. قال رحمه الله: واعلموا رحمنا الله وإياكم أني قد رويت فيما ذكرت أخبارا تدل على ما كرهته لأهل القرآن، فأنا أذكر منها ما حضرني ليكون الناظر في كتابنا ينصح نفسه عند تلاوته للقرآن فيلزم نفسه الواجب، والله الموفق. نعم. يقول رحمه الله يعني بعد أن سرد هذه الأوصاف شرع في ذكر الأدلة عليها بذكر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والنقول المأثورة عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. قولوا واعلموا رحمنا الله وإياكم وما بعده يكون موضع الحديث في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك سميع قريب مجيب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أحسن الله إليك: هل يكفي غسل الجمعة عن غسل الإحرام؟ نعم يكفي، وغسل الإحرام ليس بواجب وإنما هو مستحب، فإذا صادف أن عمرته يوم جمعة واغتسل غسل الجمعة فإنه يكفيه عن غسل